وديك لأماناتهم وعهدهم راعون، وبعدها والذين هم بشهاداتهم قائمون. الله، ايش الحكاية دي؟ على صلاتهم يحافظون، ودي على صلواتهم يحافظون، ودي والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، بعدها والذين هم لايه بشهادات. الله، مسألة ايه دي؟ هيدلك على ان العملية دي كلها عشان تدلك على انها ايه، على انها حق وصلت كده زي ما قال. وتمت كلمة ربك، او قول الله وتمت كلمة ربك، على ان كلمة الله هي العليا، وصدق الله وكانت كلمته هي الايه هي العليا. ولذلك تلاحظ ان كلمة الله هي العليا لم يجعلها الحق جعلا، وانما جعلها ثبوتا. مسألة ثابتة دي، يقول ايه؟ وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، مش كده آية؟ وشوف السياق الاعرابي ايه حصل فيه كسر. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، كان يعني السياق كده في غير القرآن يقول وكلمة الله، لا ما قالش كده. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا، مش جعل دي، ده كلمة الله العليا دائما ليست جعلا. الله، ايش المسألة دي؟ ده دليل على انها ايه، وتمت كلمة. وجاء دي بعد الآية وتمت كلمة ربك، بعد قوله أفغير الله أبتغي حكما، وقال لك بأستقرئ موكب الرسالات من لدن آدم، وشوف أنا الحكم بتاعي بين المبطلين وبين المحقين وبين المهتدين وبين الضالين، مشي ولا لا مشي؟ فكلا أخذنا بذنبه. ما الآية دي أفغير الله أبتغي من جاد عن العداوة، جعلنا لكل نبي عدو، وعدو يبقى فيه معسكرين، مش كده ولا لا؟ وبعدين أفغير الله أبتغي حكما جاي عشان فيه خصومة وعايزين الحكم، وربنا بده يدلل. قال لك الدليل على صدقي في كل هذا ان حكمته وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. كلمة ربك فيه؟ قال المفتلين وديناهم في ده، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه إيه؟ حاصبا، ريح فيها حصى كده بددهم، ودول قوم مين؟ أما ثمود، أما عاد فأهلكوا بالإيه؟ بالطاغية، وأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر، هي دي عاد اللي هم قوم مين؟ فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ريح فيها حصى كده يهوه. اللي جاء في سورة إنو اللي في جانت الحقة، الحقة ما الحقة إلى، ومنهم من أخذه، لا لا، منهم من إيه، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من إيه أخذته الصيحة، اللي هم إيه ثمود يسمها الصيحة ويسمها الطاغية، أما ثمود فأخذوا بالطاغية، وهنا يسمها صح الصيحة. فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم إيه، ومرة يسميها بالرجفة، أخذتهم الإيه الرجفة، ومنهم من خسفنا به الأرض، طيب زي قارون ولا لا؟ فخسفنا به الإيه، وقملوا عليها سافلة، ومنهم من أغرقنا، طيب برضو فرعون غرق ولا ما غرقش؟ وقم وجماعة المكذبين لنوح غرقوا ولا إيه؟ إذن كل واحد احنا حكمنا الحكم الفصل، بس انت مختلف عنهم، لان كثير من احكامنا انما جاء وبقية الحكم يجيء، لان كان زمان السماء هي اللي بتدخل وتعاقب عشان تنسف اللي كفر، لكن امة محمد اصبحت مأمونة على الوصية على المنهج، وربنا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولما بعث رسولنا اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له بس ايه، احنا مش هنعذبهم لانك فيه، لانك ايه، وما كان الله ليعذبهم وانت ايه وانت فيه. وتمت كلمة ربك، تبقى الكلمة المقصودة هي الفصل النهائي. ولقد ايه سبقت كلمتنا لعبادنا الايه المرسلين انهم لهم الايه المنصورون، وان جندنا شوف بقى دقه الاداء، سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، ادي كلمه

احتياط الصدق في كلمتهم، فقال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، لأن فعل ذلك غدا ده مستقبل، مستقبل ما تقدرش تحكم فيه، فاحمي نفسك وقول ايه ان شاء الله. لا ان ما حصلش في ربنا ما شاءش، يبقى حمى الانسان ان يكون كاذبا ولا لا، وجعل الانسان صادقا يتكلم على وفق ما عنده من ايه من قوانين الفعل وعدم الفعل. لان لما تقول افعل ذلك غدا، طيب ايه تفعل ايه غدا يا سيد؟ ساقابل فلانا غدا لاكلمه في الامر الفلاني. نقول له يا سلام، كانك ضمنت وجودك غدا، انت لا تضمنه نفسك، يبقى ادي عنصر ضاع منك. طب واللي هتقابله ضمنت ان يكون موجود؟ يبقى ادي عنصر تاني برضو ما تملكوش. طب السبب اللي انت من اجله هتروح له، انت ضامن انه ما يتغيرش؟ يجي لك واحد يقول لك انت كنت هتقابل فلان ليه؟ يقول له عشان كذا وكذا، يقول له انتهت المساله وما قابلوش خلاص. طيب افرض كل دي موجود وبعد ذلك جاءت شويه مرض، الله، تبقى انت عناصر الفعل كلها ما تملكهاش، تقول ازاي سافعل؟ لكن الله اذا قال سافعل تبقى طلاقه قدرته تبقى حق. ولذلك اذكرهم اننا عند قوله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتى امر الله، اذكروها، اتى امر الله، اتى يعني فعل ماضي يعني جه خلاص، فلا تستعجلوه. الله، طب ده كلمة فلا تستعجلوه يدل على انه لم يأتي، يبقى اتى ولا تستعجلوه؟ لا، ده هي المعنى سيأتي امر الله، بس ما تتعجلوش لانه له اوان وله ميلاد. طب ليه جاب سب سيأتي وسيأتي وقال اتى؟ قال لك اذا قال هو سيأتي ما فيش حد يقول لا ما يجيش، يبقى اتى، احكم بانه اتى، انتهت المسألة، وتمت كلمة ربك صدقا وايه وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. الله، لان المدام من الكلمات هتتحقق والحكم هيصدر، الحكم ده هيصدر إيه؟ لانه سامع لما قالوه في عداوتهم وعليم بما دبروه في الايه، لان هناك قال يوحون الى اوليائه، ويوحون يعني اعلمهم بايه؟ بخفاء. فان كان كلام ظاهر يبقى مسموع، وان كان بخفاء يبقى ايه؟ يبقى معلوم، وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. من في الأرض؟ طبعا المكلفين، لأنهم هم اللي لهم أوامر، لأن ما دون الإنسان لا أمر له على غيره. وإن تطع أكثر من، كلمة أكثر مش ضروري تفيد إن اللي مقابله قليل، لأن ما دام أكثر ويمكن الباقيين كتير برضه، بس ده إيه أكثر؟ يبقى قريبة ولا مش قريبة؟ ويمكن ده أكثر وده أكثر، بس أكثر بتديله كميته في ذاته مش منسوبة إلى غيره، يقول لك كتير. ولذلك كنا نسمع يقول لك ده مكتوب على محطة مصر أو على المطار أو على الميناء، يا داخل مصر منك إيه؟ كتير. يا داخل مصر منك كتير، يعني إن كنت راجل طيب هتلاقي، وإن كنت راجل بقى شرير ولا بتاع برضه هتلاقي. هل يقصدوا إن ده كتير وده قليل، ولا هتلاقي كده كتير وكده؟ ولذلك هناك ولله يسجد من في السماوات وإيه؟ والأرض، الشمس إيه؟ في السماوات والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، كل دي بالإجماع لأنها خاضعة مقهورة مسكرة خلاص. طب وعند الناس انقسمت، لأن لهم اختيار، في ناس وافقوا الطاعة وناس راحوا للمعصية، ما قالش والناس، قال وكثير من الناس، كان المفروض انه يقول وقليل حق عليه العذاب، الا وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، يبقى دول كتير وايه؟ يبقى ان نظرت لهم في ذاتهم فهم كتير، والتانيين برضو تنظر اليهم تلاقيهم ايه؟ كتير. ليه بقى ان تطع اكثر من الارض يضلوك عن سبيل الله؟ ليه؟

يبقى يخرصون من الخرص، والخرص أن تخمن تخمينا بلا مقاييس ثابتة وأدلة يقينية. إذن الناس إذا اتبعتهم هيضلوك. ليه؟ لأهل ما عندهمش إيه؟ لا دليل علمي ولا حق يقيني، بل يتبعون الظن إن كان الأمر راجحا، ويخرصون إن كان الأمر مرجوحا. نعم. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن ربك هو، ساعة ما تشوف هو ديا اعرف انها بترد على ما يمكن ان يقال، لانه يقول لك طيب انا بشوف تصرفات واحد كده، ما هو انا ابقى مستوي في العلم، تقول له لا انت شفت تصرفات حركاته وقالبه، انما لم ترى انفعالات قلبه وتصرفات قلبه. يبقى الحق سبحانه وتعالى هو الاعلم، لان الميزان كله ايه؟ بينعمل ها لما تدركه بحواسك وما لا ايه؟ وما لا تدركه. طيب قال لك اعلم، يبقى ساعه ما يقول اعلم يبقى فيه عليم. ام قال لك العليم ده اللي بيشوف ظاهر الايه؟ ظاهر الامر. وما دام بيشوف ظاهر الامر ولا بيشوفش خفيه، يبقى الذي يرى الظاهره والخفيه اعلم ولا مش اعلم؟ انما الثاني ايه؟ عليم. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسائل كثيره يعامل الناس بعلانيتهم ويترك سرائرهم الى مين؟ الى الله. وبعدين قال له ده قال هذه الكلمة نفاقا، كلمة الايمان، قال له شققت عن قلبه. يبقى اعلم يعني يعلم الايه؟ الظاهر والباطن، ويعلم خائنة الاعين. يبقى اعلم ولا مش اعلم؟ فان استوى ان يعلم واحد حركة قالب الانسان الاخر نقول له هو عالم بها، انما فيه ايه؟ فيه اعلم. من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمهتدين. إيه الحكاية اللي دخلت في السياق كده؟ قال لك الحق سبحانه وتعالى تكلم عن ان في اعداء للنبي، والاعداء للنبي يلتمسون ثغرة في منهج ليتكلموا فيه، ما دام اعداء وقلنا ان دي مهمتهم ولهذا جعلهم ليه؟ ام قال لك علشان هم يقولوا الاعتراضات والمنهج يرد. يقوم لما يقولوا حاجات والمنهج يرد، دي هتنفع الدعوة الى ان تقوم الايه؟ ان تقوم الساعة. الجماعة اللي عارضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاسراء والمعراج ماذا قال؟ هو لما قال لهم انني قسري بي الليلة وعرج بي الى السماء وفي ليلة واحدة، قالوا له ايه؟ ماذا قالوا له؟ انقسموا قسمين، الذين يؤمنون بصدق الرسول مبلغا عن الله قالوا له على العين والراس، واللي مش مؤمنين به التمسوا دي صغرى عشان ينفدوا منها ويضللوا مين؟ في الغير. قالوا له اتدعي انك اتيتها في ليله ونحن نضرب اليها اكباد الابل شهرا؟ مش قالوا كده؟ لكن يا ابو بكر قال ايه؟ قال إن كان قال فقد صدق. شوف الإيمان كيف يستقبل الأمر المخالف للنواميس. ما إن كان قال فقد صدق، يقول له يقول لك أنا صدقته في خبر السماء، أنا أكذبه في دي؟ فدم قال يبقى صدق، يبقى كلام منطقي ولا مش منطقي؟ كلام منطقي. لكن هم قالوا له إيه؟ أتدعي أنك أتيت في ليلة ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهرة؟ فدلهم الأمارات والعير اللي في الطريق وقالوا وصفوا ووصفوا مش عارف إيه وبتاع. وبعدين دي خلتنا ناخد منها حجة إلى يوم القيامة.